ما كنت أتحرك، ما كنتش أعرف أقعد إلى حدا يساعدني، سريعا يعني حتى للحمام ما كنت أقدر أوصل. كان متعب جدا ومؤلم الوضع، جسدي ونفسي. أثر كثير على معنوياتي، إنه أنا شو المصير تبعي، إيش النهاية. بس بالدرج بدأت إنه أنا بيت أهلي مش أرضي، يعني في درج، الجامعة فيها درج، وين ما أروح أي مؤسسة أي دائرة في درج. والإشي الصعب اللي كان يقابلني إنه لما يكون في رامب جنب الدرج يكون في سيارة واقفة بالرامب. طب هاي ممر إلي أنا، يعني تمام أنا متعودة على الدرج، بس الدرج العادي يعني ما في أي مشكلة، لكن هذا صخر انحفر بإيدين بشر يعني مش طبيعي، جبال. صرت أتخيل إنه طيب زمان لما كان في ذوي إعاقة وبدهم يطلعوا للدير، هدول عمرهم إذا ما شافوا الدير، يعني قصص كثيرة بالخمس ساعات هدول شفتهم. شفت كيف إنه زملائي من ذوي الإعاقة كانوا يحكوا تليفونات معي ويشجعوني. الأدراج أو السلالم اللي منشوفها بحياتنا كتيرة، مش دايماً مننتبه إنه هاي السلالم عبارة عن تحدي وعائق في وجه كتير من الناس. بطلة قصتنا لليوم عملت من السلالم قصة لتوصل رسالة وصوت، وأخذت من درج الدير الموجود في مدينة البتراء وسيلة لتوصل صوتها وصوت الأشخاص من ذوي الإعاقة. ياسمين عادل، سيدة من ذوي الإعاقة الحركية، فقدت القدرة على المشي بعد حادث تعرضت له. رغم كل التحديات اللي واجهتها إلا إنها قدرت تعمل فارق في حياتها، تتحدى نفسها وتطالب بحقوقها. رح تحكي لنا قصتها القصيرة. طفولتي كانت بسيطة جدا، لأنه كنا في بيت يعني بمزرعة، يعني مش إنه بمدينة أو بحي كبير، يعني أقرب بيت بدك يعني من 5 يعني ل10 دقائق لما توصلي لعنده. تربينا في بيت أسري طبعا رائع، وكانت طفولتي مع سيدة من يعني عائلتي من أقاربي، لأنه كانت أمي موظفة. نعم كنت شقية نوعا ما، بحب كنت اللعب يعني والركض والبسكليت بالذات، يعني مثل يعني طفولة أي شخص عادي. يعني كنت سعيدة جدا بحياتي، في يعني شغلات كثيرة للآن ما بنساها، أو بمعنى آخر يعني الأشخاص الموجودين في طفولتي لما يذكروني فيها. في ناس بيحكي إنه أنا مثلا عاملة حادث سير وعلى الكرسي، لا أنا بطفولتي أيضا كنت مريضة، كان عمري 10 سنوات يعني بالصف الخامس، مرضت بمرض بالكلى كان يحكوا له النيفرتيك سيندروم. هذا المرض يعني كان معي لعمر 24 سنة، أثر صراحة على يعني مدرستي، إنه كان أغلبه بالمستشفى بسبب الأدوية. كنت أخذ مثلاً كورتيزون، بروتين الدم، الهيومن ألبيومين، اللازكس، وآخر فترة اللي هي بالصف الأول ثانوي التوجيهي يعني أخذت أدوية فيها يعني بتكون نسبة من أنواع الكيماوي اللي هي سايكلوسبورين وسايكلوفوسفومايد، هيك بتذكرهم. تعبني كثير المرض طبعا، لكن كانت أيام عادية يعني أضحك وأمارس حياتي طبيعي. كنت أحب الرياضة طبعا، كنت بشارك في المخيمات الكشفية. أهم مخيم شاركت فيه بالصف التاسع كان مخيم دبين الدولي، كان معنا تقريبا 7 دول عربية. بالمدرسة كنت أحب ألعب تنس الطاولة وكرة السلة، هدول أكثر يعني أنواع رياضة كنت أحب ألعبهم وأمارسهم. بالنسبة لأهلي طبعا أنا مغلبيتهم من أنا صغيرة، يعني مثل ما حكيت لك إنه بسبب مرض الكلى اللي كان عندي. شقية نعم كنت شقية، يعني عفريتي كانوا يحكوا، يعني مش بس إنه أهلي يعني على المستوى يعني الناس اللي حوالينا، يعني أتذكر كان في ستة كبيرة عندها بستان وكذا، كنت أجننها خصوصا لما تخبز أو تعمل. يعني عشت طفولتي الحمد لله ما بنكر، وشي أكيد الأهل هم كانوا السند يعني، وما زالوا إن شاء الله ورح يضلوا دائما السند. بالنسبة لدراستي كنت كنت مريضة بالكلى، فهذا الشيء أثر على مدرستي. فأول سنة بالتوجيهي رسبت بسبب قواعد اللغة العربية أنا مش شاطرة فيها طبعاً، كرهت الدراسة وما حبيتها صراحة. بعد هذا الشيء اشتغلت بشركة، طبعاً أكثر من شغل اشتغلت، لكن آخر شغل كان إلي بالشركة هاي كويت ليدرز. من خلال شغلي أنه أنت شو شهادتك شو دارسة، أحكي لهم ما معي شهادة. فأصر يعني بعض الأشخاص ويعني بالذات أمي طبعاً إلا تعيدي توجيهي، وفعلاً عدت توجيهي وجبت يعني معدل كتير ممتاز الحمد لله ونجحت. وكنت حابة أدرس تخصصين طبعاً، هذا الشيء كله قبل حادث السير. كنت حابة أدرس التوحد بكلية وأدرس العلوم السياسية اللي هي بالجامعة. أنا كنت أحب يعني السفارات وهاي الأمور. وفعلاً لما نجحت بالتوجيه سجلت فصل بالكلية اللي هي بالتربية الخاصة، أنه من خلالها بإمكانك تدرس التوحد. يعني درست فصل كامل، وعلى بناء الفصل اللي بعده أقسم أيام الأسبوع 3 أيام جامعة يومين كلية. لكن للأسف صار معي حادث السير طبعاً. وهون صارت نقطة التحول في حياة ياسمين اللي فقدت القدرة على المشي، وطبعاً كان هذا تحدي صعب على المستوى النفسي والجسدي، لكنها قدرت تتجاوز كل الصعوبات وتحقق نجاح على المستوى العلمي. نعم، كل شيء قضاء وقدر، احنا مؤمنين بربنا الحمد لله، لكن مرات بكون في أخطاء للبشر، يعني مش عارفة كيف أحكيها، لكن الحمد لله على الشيء اللي صار. كانت توقعات الأطباء في البداية إنه 2-3-4 بترجعي طبيعي. عدوا 2-3-4 والسنة والسنتين، كانت يعني أصعب 4 سنوات، كتير صعبة، كتير جدا جدا. يعني ما كنت أتحرك، ما كنتش أعرف أقعد إلى حدا يساعدني، سري يعني حتى الحمام ما كنت أقدر أوصل، كان متعب جدا ومؤلم الوضع جسدي ونفسي. أثر كثير على معنوياتي، أنه أنا شو المصير تبعي، إيش النهاية. كملت علاجي بمستشفى الجامعة الأردنية طبعاً، كان إصرارهم هو اللي شجعني أنه لسه في أمل، راح تتحركي، راح أنك تقدري تعتمدي على نفسك، وأنه إن شاء الله أنك راح تقدري تمشي بيوم من الأيام. عملت عمليات كثيرة خلال يعني 9 سنوات، والحمد لله أنا الآن يعني بوضع يعني ما كنت أتوقع، بخدم نفسي، يعني مش بحاجة إنه يعني إنسان يخدمني، الحمد لله رب العالمين. قررت بعد 4 سنوات من الحادث، كوني أنا اعتمدت على نفسي إني يعني بقعد على الكرسي لوحدي، بطلع لوحدي، إني أدرس بالجامعة. وفعلا سجلت. أول سنة ما أخذت مواد كتيرة، يعني كل فصل مادتين. السنة اللي بعدها صرت أعرف شو حياة الجامعة، شو الدراسة، شو الهاي، صرت أنزل ساعات أكثر، صرت أثبت وجودي، صرت أنا ألخص المواد رغم أني كنت بعرفش أكتب بإيدي الشمال، أنا كل اعتمادي كان على إيدي اليمين، وإيدي اليمين يعني صار فيها شلل تام، فهلأ بدي أكتب بالشمال. فصرت أنه يومي أني أكتب أكتب أكتب، لما تعودت صار خطي منيح الحمد لله. الدراسة طبعاً اللي بده يدرس صح مش سهلة، يعني في ناس بحكي لك خلص توجيهي وخلص الحياة قدامك، لا، الجامعة برضو صعبة وبدها دراسة، لكن الحمد لله أثبت نفسي بالبكالوريوس وبالماجستير. كان في مواقف كتير حلوة وبعض المواقف السلبية، لكن تعودنا دائما نكون إيجابيين. من مرحلة البكالوريوس بسبب تميزي كان لقب الدكتورة ياسمين، بسبب تعاملي وأنه الجيل اللي أنا بدرس معه يعني 90% أو 95% يعني عمرهم 20-19-18-21، أخذت لقب الأم الروحية بالجامعة، يعني الأغلبية بناديني ماما. زرع بقلبي شغلات كتير حلوة يعني بالجامعة، حتى احترام المدرسين الموظفين. لا يعني أنه ما في مواقف سلبية أثرت جدا جدا جدا بحياتي، لكن هي تعتبر مواقف يعني مش أنه الكل، فيعني 3-4 مواقف يعني هذا لا يعبر عن المجتمع اللي أنا عايشة فيه. الدافع الأساسي اللي خلاني أكمل الماجستير اللي هي أول شيء طبعاً أمي طبعاً وابني، والدكتور القدير جدا جدا دكتور فوزي التيم كان حلمي إني يكون مشرف رسالتي، والحمد لله كان في البداية هو مشرف رسالتي فعلا، لكن إنه العمر يعني كان لازم يتقاعد فما كمل معي مشوار مناقشة الرسالة. هاي الأسباب اللي خلتني أكمل الماجستير. كل هاي النجاحات خلت ياسمين تصير أقوى وأقوى، وصار عندها الثقة والإصرار إنها توصل وتوصل صوت ذوي الإعاقة من خلال صعودها 1000 درجة على إيديها. قصتي بالدرج بدأت إنه أنا بيت أهلي مش أرضي، يعني في درج، الجامعة فيها درج، وين ما أروح على المؤسسة أي دائرة في درج، والإشي الصعب اللي كان يقابلني إنه لما يكون في رام جنب الدرج يكون في سيارة واقفة بالرام. طب هاي ممر إلي أنا يعني، فكنت يعني أحل المشكلة إني أضل واقفة خلف السيارة، يطلع الشخص إنه لو سمحتي بدي أتحرك، أحكي له لا، فيطلع الشخص إنه شو مالك يعني أنا بدي أطلع بسيارتي، أحكي له أنت أخرتني عن موعدي خصوصا بالجامعة، يعني أخرتني عن محاضرتي، أنا هيك يعتبر غياب عشان حضرتك إنك بتصف سيارتك في الممر تبعي، فالآن أنا اللي بدي أخرك عن موعدك. فكنت يعني أحل يعني أنه أعتبر هذا درس لي، أنه هذا الشخص بده يرجع لبيته لشغله لكذا رح يحكي شو صار معه، فكنت أحكي هذا حل يعني أنه أي بوصل رسالة من خلاله أنه في رام أوعكم هاد لدول الإعاقة. بالجامعة كان تخصصي بالطابق الرابع، في مصعدين بالكلية لكن أغلب الأوقات أو الأيام معطل، كنت أطلع 4 طوابق وأنزلهم، كان أحياناً يعني المدرسين نحجز بالطابق الأول مع أنه مش لتخصصنا الأرض يعني علشان ينزلوا يعطوني أنا المحاضرة مع الطلاب لأنه صعب علي أطلع الدرج، أو إنهم يتضايقوا لما ياسمين تطلع الدرج. مرة شاف رئيس الجامعة الموقف دكتور ضافر السرايرة، وفعلاً يعني خلال أسبوع صلح واحد من المصاعد وكان على البطاقة الإلكترونية فقط يعني إنه الأشخاص ذوي الإعاقة أو الأشخاص يعني اللي بالطابق الثالث والرابع، يعني حليت مشكلة من خلال صعودي للدرج. إحنا كأشخاص ذوي إعاقة كل واحد فينا عنده شيء يتحدى فيه، مش شرط العلم طبعاً، ما شاء الله بالأردن الأغلبية العظمى يعني متعلمين، لكن عندنا أشياء تانية بنتحدى فيها، من رياضة، من أعمال، من أفكار، يعني ما شاء الله أنا بفتخر بكل شخص ذوي إعاقة. فكان إنه أنا بدي يعني برضو أنا بدي أعمل شيء، بس إيش الشيء المناسب لوضعي الصحي؟ وكوني أنا بتغلب دائماً بالدرج، فحكيت لا أنا بدي أعمل شيء غريب، يعني حتى لو أنه بسيط أو صعب يعني إيش ما يعتبروا الناس، لكن بدي أعمل شيء غريب ما نعمل. فكانت البتراء هي الهدف، يعني معلم عالمي مش فقط أردني يعني، والصعوبة والقصص اللي بيحكيها كل درجة بالبتراء. فعلاً خططت وتواصلت مع الجمعية الأردنية للتصوير، مشكورين جداً جداً جداً على موقفهم معي، حكوا لي إحنا جاهزين نطلع فريق كامل معك بالتصوير ومجاني طبعاً. حاولت مع مؤسسات شركات إنه أنا شخص ذوي إعاقة بدي أعمل تحدي أول مرة بيصير بالعالم، ما كان في رد يعني، حتى لو دعم معنوي ما كان في، حتى أحد البنوك كتب لي إنه إحنا ما بندعم هيك أنواع رياضة بنتأسف منك. أنا بدي يعني حتى لو ما في دعم أنا بدي، بس أنا بدي يعني الدعم أقل ما فيها إنه يوصل الرسالة تاعتي أو الحلم تاعي، يعني بس يعني أقل ما فيها، بديش إشي أكتر من هيك. فحكيت مع الجمعية إنه أنا فيش شركة أو مؤسسة تدعم إنه تطلعوا معي ونصور. للآن أنا مش يعني حتى الصعوبة أو ليش التحدي الكبير اللي قدامي يعني، وقررنا فعلا وحددنا يوم واتجهنا للبتراء. ياسمين لقت دعم نفسي ومادي ودعمها في هاي اللحظة، بالإضافة لكل اللي ذكرتهم، شاب اسمه يزيد المجالي بهداك الوقت وقبل ما تبدأ الصعود لأول درجة كانت مفكرة إنه الرحلة سهلة، ومع أول درجة طلعتها بدأت الرحلة الشاقة والممتعة. أول يوم نمنا بمخيم طبعاً عن طريق زميل إلي بالدراسة زياد البدول، حجزنا هناك بالمخيم يعني مشان يكون السعر مناسب. كنا 9 أشخاص مصورين يعني وأنا والمواصلات تبعونا. تاني يوم كان المفروض إنه نطلع بالكتير 6 الصبح على الدرج لأنه الشمس يعني بالصيف شهر 6، لكن الإجراءات وكذا داخل البتراء تحركنا تقريبا 10 الصبح على أول درجة. كانت كنت سعيدة جدا جدا جدا إنه هيني رح أبدأ المشوار، نسيت 11 سنة كاملين مع أول درجة. كان إنه تفاؤل وضحك وإن شاء الله خير، يعني كان الموضوع سهل بسيط يعني للغاية، لأنه ما جربته. صرنا نحسب 50 100 150 درجة، نرتاح شوي عند أهل البتراء يعني على الدرج بيبيعوا، وهيك هم فعلا بيبيعوا أوكي، بس أنا رفضوا لما يعرفوا القصة، لا يضيفونا هم ضيافة. كان لهم أثر كتير إيجابي يعني معي، مش بس اللي إنهم اللي بيبيعوا، برضو اللي بينطفوا بالدرج. مثلا في ست اسمها أم سليمان مثلا صارت تكنس الدرج قبل ما أنا أطلع له، هي وبنت أختها. يعني شعرت إنه الكل بيحكي لي إحنا معك، إحنا موجودين. يعني في ست كبيرة يعني لبستني الشماغ إنه أحسن لك من الطاقية لأنه الشمس كتير رح تكون صعبة وحرارة. الأطفال ما أجملهم، يعني مواقفهم كتير رائعة. حتى الجروبات السياحية كانوا بيفكروا إنه يعني بنصور فيديو وثائقي أو فيلم، ما بيعرفوا إنه أنا ذوي إعاقة، بيفكروا إنه تمثيل. فلما عرفوا إنه أنا ذوي إعاقة وبعمل تحدي، في فريق كبير منهم حكوا إحنا رح نكون فوق عند الدير، ما رح ننزل إلا لما أنتي تنهي التحدي تبعك. وفعلا تقريبا يعني 3 ساعات كانوا موجودين عند الدير انتظروني إنه لما أنا أوصل. بعد تقريبا هنحكي 500 درجة تقريبا تعبت، شعرت بالألم، يعني صرت أتألم أكثر. هو يعني تقريبا الألم بلش من أول 100 درجة، لكن كان إنه بسيط بإمكاني أسيطر عليه، لكن بعد 500 درجة لا، كان أشد كثير الألم. فصرت أخذ استراحات أكثر، يعني بدل يعني 10 دقائق أخذ 3 ساعة ربع ساعة، لأنه في ألم بس أنا مش عارفة كيف وين الألم بالضبط أو إيش سبب الألم. حكينا إنه أنا بدي حقي بالواقع، ولما أحكي حقي أنا بحكي يعني حق الكل من الأشخاص ذوي الإعاقة، أنا ما بحكي عن حقي اسمي لوحدها. يعني حكيت بألم إنه هذا حقي، بدي إياه، أنا عندي ضروري لازمني، لأنه أوكي الأهل سند، المحيط سند، المجتمع سند، لكن إيد وحدها ما بتسكف يا جماعة. أنا بدي الطرف الآخر يكون معي مشان نكمل الطريق، يعني مشان أنا أزرع التحدي بغيري ما ييأس. يعني الابتسامة لوحدها بتكفي، بس الزمن هذا يعني بدك دعم وتحدي تكون أقوى بكتير، لأن التحديات لكل المجتمع مش بس لذوي الإعاقة. حالات اليأس كانت تصيب ياسمين وهي بتصعد الدرج، كانت تفكر إنه تنهي التحدي، لكن الرسالة اللي بدها توصلها وتشجيع الناس كانوا دائماً يمدوها بالقوة. أحكي لكم أني ما شعرت باليأس وأني كنت بدي أنهي التحدي أكون كذابة، لأنه في لحظة ما خلص أنه ما قدرتش أكمل، مع أنه الباقي تقريباً مسافة يعني بالوقت لو حسبناها بدها 3 ساعة. يعني صار التشجيع أكثر، صارت الناس حوالي أكثر، للحظة أنه آخر شيء كان المصور هيثم معي بيحكي لي ياسمين 5 خطوات. يا الإحساس والشعور بداخلي شو كان، يعني 5 خطوات أنا مش قادرة أتحرك خطوة منهم. فكان ردي إله أنه هذا 5 خطوات إلكم أنتم اللي تمشوا على رجليكم، مش إلي أنا، بدي أخفف أنا عن نفسي يعني بالجملة هاي. حكالي لا خطواتك أقوى منا. كملتهم أنا صراحة ما معي ذرة جهد رغم أنهم 5 خطوات، لكن بس خلصتهم رغم أني بتألم، يعني الحرارة اللي كانت إنه الناس كيف فرحانة، أهل البتراء، فريق التصوير، الجروبات الأجنبية. يعني بحاول أنسى ألمي بس مش قادرة إني بتألم، ففرحتي إنه صرت أبكي وأضحك يعني معهم. تحدي قوي، يمكن في ناس يشوفوا شيء بسيط، لا أنا بالنسبة إلي تحدي قوي، لأني تحديت نفسي، تحديت تراب الأرض، من تراب الأرض إن شاء الله إني أوصل الأمانة. أنا نازلة على الدرج، طبعاً ما نزلتش على إيدي أنه ما كان في وقت، فكان لازم ينزلوني بي عن طريق بقالع كذا. فرجت على المسافات اللي أنا طلعتها، أمضت عيني وكأني بحلم، ما بعرف يعني. تمام أنا متعودة على الدرج، بس الدرج العادي يعني ما في أي مشكلة، لكن هذا صخر انحفر بإيدين بشر يعني مش طبيعي، جبال. صرت أتخيل إنه طيب زمان لما كان في ذوي إعاقة وبدهم يطلعوا للدير، هدول عمرهم إذا ما شافوا الدير يعني. قصص كثيرة بالخمس ساعات هدول شفتهم، شفت كيف إنه زملائي من ذوي الإعاقة كانوا يحكوا تليفونات معي ويشجعوني، مين استمري، بدنا بدنا بدنا، كل شوي يجيني تليفون ياسمين بدنا كمان. أتخيلهم حوالي، تخيلهم معي بيطلعوا بالدرج. أنا يعني خلال ال 11 سنة شفت قصص كثيرة، كثير كثير قصص، مطالبهم يعني بعبر عنها إنه بإمكان يعني إنها تتحقق. شيء بسيط، هاي لا تعتبر مني ولا شفقة ولا عطف، هذا حق. أنا لازم يكون عندنا فرق إنه هذا حقي، أنت ما بتدعمني شفقة أو عطفا، لا هذا حقي أنا بدي إياه. تحدي صعود الدرج على الإيدين مهم جداً عند ياسمين اللي بتوصل من خلاله رسالة، وبس قدرت تصعد الألف درجة صار عندها حلم جديد. أتمنى أتمنى، وفرصة كتير حلوة راح تكون بحياتي، درج برج خليفة 2909 درجات، العدد أكبر كعدد من درج البتراء، لكن ما راح يكون بصعوبة درج البتراء، يمكن ياخذ وقت، نعم لأنه العدد أكبر، لكن ما راح يكون بصعوبة الصخر والرمل، لكن تحدي رائع، وحابة فعلا فعلا يعني أني أكون هناك في يوم من الأيام، وأتمنى أني يكون في فعلا أشخاص موجودين معي يساندوني بهذا الشيء. يمكن يكون في إنه حلم بسيط، لكن هو بالنسبة إلي ولزملائي شيء كبير جدا جدا معنويا، شيء كبير هذا راح يكون إني أصعد درج برج خليفة، لأنه هو أعلى يعني درج بالمنطقة، يعني ما في أعلى منه. إن شاء الله يا رب، وراح تكون فرصة سعيدة إلي جدا يعني إني أصعد برج خليفة. في كتير سؤال بتعرض إله، طب إيش الفائدة؟ الفائدة أول شيء مثل ما حكيت لكم هو تحدي لنفسي وابتسامة زملائي وزميلاتي المجتمع، لكن إذا في شيء تاني اللي هو الأهم اللي هي نوصل الأمانة، إنه في أشخاص ذوي إعاقة، أي نعم إحنا أصبنا بأجسادنا لكن عندنا نفسية مهمة جدا ولازم تكون منيحة، فالحقوق هاي هي بتخلي نفسية الشخص إن شاء الله أفضل بإذن رب العالمين. الهدف الثاني إنه أنا من جنوب الأردن طبعا، من الكرك، ورغم إنه يعني قوة الاقتصاد في البوتاس والفوسفات ومنطقة الرقابة الاقتصادية كلهم بالجنوب، لكن لا حدا ينصدم إنه الجنوب كامل ما في أي نادي لذوي الإعاقة. خلال 11 سنة تواصلت مع ناس كتير، حكيت مع مسؤولين بمقابلات بورشات، لكن الآن ما عندنا أي نادي في ذوي الإعاقة. ياسمين قدرت تحصل على دعم لأندية خاصة لذوي الإعاقة، ولساتها بتخوض معركة قضائية بما يتعلق بحادث السير اللي تعرضت له. الفترة هاي حصلنا على أراضي تبرعات لإقامة الأندية الرياضية في الجنوب، لكن ما حصلنا يعني من أي جهة يعني رسمية إنه إقامة الأندية. إن شاء الله إنه يتحقق هذا الهدف قريباً بإذن الله. والرسالة الأخيرة اللي هي بتخصني أنا كياسمين، إنه أنا تعرضت لظلم من خلال حادث السير، وأتمنى أني أنال حقي يعني كشخص إلي حق، لأنه الحق حق وأنا انظلمت وبدي حقي.